وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تقريبا 90% من مشاكل الناس في الحياة هي سببها الالتفات إلى الناس، وهذا الالتفات إلى الناس للأسف الشديد يمكن سبب الرئيس الإنسان يحب دائما أن يبدو في صورة جيدة. يعني مثلا أنا في أوقات كثيرة بتوهم أن الناس وكأنها بتعبد صنم اسم الناس، يعني ممكن حاجة غلط يعملها يقول لك لا عشان أصلاً لو ما عملتش كده هيبقى شكلي وحش قدام الناس، وبعدين في حاجة صح المفروض يعملها ما يعملهاش يقول لك لا أصلاً الناس تتكلم عليها كتير وتقعد تقول عليا ومش عارف ايه والناس تقول عليا ايه ويبقى شكلي مش حلو والقصة دي. ولذلك أصلاً التوحيد فكرته قامت على الإخلاص، الإخلاص هو ثمرة التوحيد، وأول بذور الشرك في القلب هي الرياء، أول بذور الشرك في القلب هي الرياء. فإذا التفت الإنسان بهمه وقصده لغير الله يعني وضع أول خطوات الطريق إلى الشرك، لأن لما نرجع لشرك المشركين كثير من شركهم كان الناس، يعني مثلا لما كانوا يقولوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ليه؟ عشان هم خايفين أن الناس يقولوا عليهم ان هم لم يصونوا عهد ذلك الوالد الذي كان له مكان وكان. كتير جدا من كفر الكفار وشرك المشركين كان لعدم الرغبة في الخروج مما عليه الناس، يعني الناس هم بيعملوا المعصية دي فمخالفتهم والخروج عما هم عليه كان بيعمل أزمة عند البعض. ولذلك الإخلاص اللي هو عين التوحيد، إن إزاي المرء فعلا يعيش مع الله سبحانه وتعالى وينسى هؤلاء الناس. الناس الصوفية كانوا بيسموا الكلام ده الفناء، وإحنا عندنا ما هو أجمل منه أروع وهو مصطلح الإخلاص. هم كانوا يقصدوا بالفناء ده أن تفنى عما سوى الله، ويبقى أنت كل همك وانشغالك بالله. طب ما هو أحلى من كده الإخلاص أصلا، الإخلاص خلوصا وتخلصا، الإخلاص خلوصا إنسان يخلص نفسه من كل الشوائب، وتخلصا من كل ما يحول بينه وبين الوصول إلى الله سبحانه وبحمده. مشكلة الناس الأساسية هي بشكلك قدام الناس، بل إن الأمر بدأ يترقى أو خلينا نقول يتدهور، إن بقى كتير من الشرائع بتبدأ تندرس بسبب الناس. يعني أنا أذكر في فترات مثلا كان تقصير الثياب ده مشكلة كبيرة جدا، يبقى شكلك وحش قدام الناس ويقعدوا يضحكوا عليك ويقولوا عليك زي فؤاد المهندس ويقعدوا يعملوا مش عارف ايه. اطلاق اللحية في فترات كان كده، ارتداء الحجاب مثلا عند بنت صغيرة في السن، انت لسه صغيرة ازاي، انت ما اتجوزتيش مش عارف ايه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان، عارفين الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصور في الحديث ده، حديث مشهور يعني شرحه ابن رجب شرح مستفيض، حديث ما ذئبان جائعان. النبي بيصور فيه ان فيه حاجتين، الحاجتين دول لو موجودين عند المؤمن بياكلوا ايمانه وبياكلوا حسناته أكتر ما الذئب الجائع بياكل في فريسته. حد عارف إيه الحاجتين دول؟ المال والشرف لديه، حرص المرء على المال والشرف لديه، أحد فلوس يبقى يموت على الفلوس. ليه؟ عشان يبقى كويس شكله كويس قدام الناس، والشرف لدينه عزبة مكانته حلوة، عايز يبقى شكله حلو، بيحب الرئاسة، بيحب الصدارة، بيحب انه يذكر، وتوصل بيه احيانا انه يحب ان يحمد بما لم يفعل. ده ذئب جائع اصلا، حب الصدارة وحب الشهرة وحب انه يذكر بخير وحب انه يشار اليه بالبنان، حب انه فعل وانه فعل وانه فعل. ده برضو عائد لانه ايه، همه منصرف الى الناس. حتى يعني مثلا نقول همه منصرف الى الناس لدرجة صراحة قرأتها واحد من الكتاب كتبها، وانا للوهلة الاولى استهولتها، يعني لما سمعتها استهولتها شوية، لكن لما قعدت تتأمل فيها بالراحة كده لقيت حقيقية جدا. كان واحد الراجل من الكتاب ده كاتب ان بعض الناس وجدوا فشل واخفاق في كثير من ميادين الحياة، فدخلوا الى ميادين الدعوة يطلبون فيها نجاحا مزعوما لتعويض النقص الذي لم يحصلوه في دنيا. هو فاشل بره، هو بره في الدنيا ايه، فاشل، فدخل الدين عايز يبقى ايه، شيخ بقى ولي اتباع بقى ولي ناس وكده، ويصلي بالناس ولا بيقرا بيهم ولا بيعمل بيهم، هو اصلا انسان فاشل. بيخش الدعوه وهو عايز يعمل ايه، عايز يحصل دي. وانما قرات ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا به الى النار. رغم انه بيقول لربنا تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرات فيك القران واقراته، فكنت اقوم به اناء الليل واناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكه له كذبت. مش كذبت في انك تعلمت، ولا كذبت في ان انت اناء الليل واناء النهار، كذبت في كلمه فيك. ده ما كانش لله، لو كان لله كان يبقى على مراد الله مش على مراد الناس. لذلك لو تذكروا دايما كنت تساؤل اللي بطرحه لما بقول مثلا اللي همه بس ان هو يحفظ ولا ياخد الاجازه ولا مش عارف ايه، الكلام ده لمين؟ لله ولا للناس؟ طب لله، الله مراده منك تفهم كلامه وتتدبره وتعمل بيه، والمراد صريح ما فيهوش فصال، بيقول لك اللي انت عايز تعمله ده اللي بيعملوه وصفهم ان هم كالحمير. عايز اقول لك ايه تاني؟ بس لا، هو برضه مصر ايه؟ الشرف. ليه؟ لدرجة ناس أصلا ممكن تمشي في برامج علمية برضه لإيه؟ للأبهة، وتعمل مش عارف إيه للأبهة، وأنا مش عارف درست أصول السنة لفلان الفلان، ودرست مش عارف إيه بتاع فلان الفلان. أزمة كبيرة جدا. ويمكن حتى العلماء هم بيعلقوا على الحديث بتاع أول من تسعر بهم النار، كان كلام الشيخ الإسلام تيمية وافق على ابن القيم وذكروا كتير من أهل العلم، إن أسفل البشر هم أولئك الذين يتخذون الدين مطية لتحقيق مآربهم الشخصية. الدين بالنسبة له مطية. عبد الملك كان بيحب بيلعب في الشارع، فينزل يقول لي أبي أنا هنزل أصلي، فينزل يصلي ويلعب شوية بعدها. فأنا المفهوم ده حاضر عندي جدا، قلت له بص أنا أموتك أذبحك، اوعى يوما ما تتخذ الدين مطية، ما تتخذش الدين قنطرة لأي حاجة. ربنا ما يبقاش مطية لتحقيق مآربك الشخصية، مش عشان انت عايز مصلحة ليك ولا عايز تعمل حاجة لنفسك تجيبها في صورة الدين ولا في شكل الدين. ولذلك في مفهوم عالي جدا في الدين اسمه التجرد، انك تتجرد من اي مصلحة شخصية. يعني حتى المصلحة دي بتاعتي ايه، دي بتاعتي ايه. يعني مرة كان في مكان يعني بيعد انه يبقى مكان خيري، وانا كنت افكر في شراء شقه، فاخ بيقول لي طب ما تشتري في المكان ده، قلت له لا. هتدفع فلوس؟ قلت له لا، عشان تفضل دايما قدام الناس ايه، في صوره المتجرد. ما ينفعش ابدا، يبقى انت ليك مصلحه مع الله تتجرد. برضو الناس، بص النظر الايه للناس، تحط الناس قدام ايه، قدام عينك. هذا المفهوم اتخاذ الدين مطية لتحقيق المآرب الشخصية، نسأل الله العافية. ولازم يوقد في مهده لما تجده عند حد أصلا. وللأسف الشديد برضو هيقول إلى انصراف الهمة إلى الناس، انصراف الهمة إلى الإيه؟ إلى الناس. للأسف الشديد هذه الإشكالية التي نحياها برضو هي مرتبطة بأن أنت ما تزعلش مني، غافل جدا، شاغل بالك قوي قوي بمكانتك عند الناس، بس غافل عن حاجة أهم، وهي مكانتك عند الله. انت عند ربنا مين؟ بتتقابل في الشارع بيتسلم عليك وبتتبس من هنا ومن هنا ودهلنا يا مولانا. لما قلت لكم بعض السلف لما كان يقول لا تكن عدوا لله في السر ووليا له في العلانية. في العلانية ولي وفي السر عدو. انت مين؟ ابو بكر الشبلي كان يجلس مع نفسه فيبكي ويقول ويلي ما اسمي عندك يا علام الغيوب وبما تختم لي يا مقلب القلوب. وانا اسمي عندك ايه يا رب؟ هو ده السؤال. انت اسمك ايه عند ربنا؟ انت مين عند ربنا؟ انت ليك كرامة عليا النهاردة بس انت ليك كرامة على ربنا؟ انت ليك كرامة على اللي حواليك النهاردة بس انت ليك كرامة عند ربنا؟ هو ده السؤال الاهم اصلا. هي دي القضية التي ينبغي ان تشغل الانسان وان تحتل مساحة كبيرة من تفكيره. هي القضية التي ينبغي ان يعيش لها الانسان اصلا. ان هو يكون عند ربنا ايه؟ انت مين عند ربنا؟ ده عبدي اللي بيتخذ ذكري وطاعتي مطية لتحقيق مآربي الشخصية. انت هتضحك على ربنا؟ لا. حدش عارف يضحك على ربنا. حد يعرف يخدع ربنا؟ ما يعرفش يخدع ربنا. تخدع نفسك اصلا. فهي القضية كده. انت مين عند ربنا؟ ولذلك كان حتى الناس يرددوا زمان كده يقول لك اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. ربنا اقامك في ايه؟ انت فين؟ انت في حياة شبه حياة جرجس اللي ساكن جنبك جارك. الفرق ان جرجس بيروح الكنيسة وانت بتروح الجامع. جرجس بيروح الكنيسة يوم الحد وبيقعد في الكنيسة شوية يطول يقعد له مثلا 4-5 ساعات وانت بتروح يوم الجمعة بتقعد لك 4-5 ساعات او يعني بتزود عليهم شوية بتخش الجامع في الصلاة. بس انت منهمك في الدنيا زيك زيه بالظبط بالظبط. مش فارق كتير. بل حتى منهمك زي الشخص اللي انت بتقعد تقول عليه ايه ده من العوام من الناس العاديين مش من الاخوة يعني الملتزمين. وانت فين بقى؟ ايه معايير الاخ الملتزم؟ ان طلع شوية شعر هنا والجلابية قصرت شوية فرائد ماشي مش بنتكلم ما بنتقصش منها يعني. بس هو ده يعني وكده وخلاص وخدت الختم ومع السلامة. فين يومك فيه قد ايه ربنا؟ ربنا اقامك في ايه؟ اقامك فين؟ ده انت ما بتديش ربنا اللي بتديلي سريرك. الوقت مساحة الوقت اللي هو لله خالصا مش مساحة الوقت اللي سريرك بياخده. مش مساحة الوقت اللي السفرة بتاعتك بتاخده. مش يعني ما انت لازم تبقى انت هو ده مقامك عند ربنا. هو انا النهارده معلش لما انا بحب واحد قوي بعزه لا يبقى ما تيجي تقعد معاه. طب انت عندك وقت؟ ما تخليك يا عم قاعد معاه. طيب انت رايح فين؟ طب ممكن اجي بكره؟ تعالى بكره وبعده تعالى بعده وبعده تعالى بعده عشان مكانته. لذلك اصلا هم كانوا يفرحوا بالتيسير للطاعه اكتر ما يفرحوا بالطاعه. يفرح ان هو يسرت له الطاعه اكتر ما يفرحوا بالطاعه. انه طالما يسر يبقى بيحب يبقى راضي. طالما يسرها لكش يبقى انت ما تستاهلش. مش اي حد ربنا يدخله عليه ويسمح له انه يطيعه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. مش اي حد ييسر يسر. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ما تسلكش مع طاعة. استهلش يعني هو واحد استغنى عن الله. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن. يعني انت ما تبص كده وفي نهاية العبارة تقول ايه وان كانوا قد استغنوا فإنا عنهم واغنى. يعني ربنا الغني الحميد. يعني انت اللي فقير الى الله. ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. طب هو انت اللي محتاج ربنا. يعني اشكالية احنا بنعيشها انصراف الهمة للناس قوي وانك مشغول قوي بمكانتك عند الناس وبشكلك عند الناس. الناس هتقول عليا يا الله والعربية بتاعت شكلها وحش والموتوسيكل مش عارف ماله ولبس الجلابية مش عارف مالها وشعري مش عارف ايه والسنة حط مش عارف ايه. مهووس بالناس، مهووس بالناس. اه والله. طب هو انت عند ربنا شكلك ايه؟ انت عند ربنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي حسنه الشيخ الألباني كان يقول: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ربنا ليه عندك إيه؟ ربنا يمثل لك إيه في حياتك؟ أنت عايز تعرف أنت مين بالنسبة لربنا؟ ربنا يمثل لك إيه في حياتك؟ مشغول بيه حتى زي مشغول بعيالك، زي مشغول بمراتك، زي مشغول بشغلك، زي مشغول بنفسك. مشغول فعلا النهارده؟ لا، حاسس ان انا مش قريب قوي من ربنا النهارده انا حاسس ان انا يعني مش عارف، حاسس ان مقصر، ما انا حاسس ان النهارده زعق يعني قصرت في حق ربنا، في ربما اكون اغضبت او اسخطت ربنا عليا. انا يعني نايم مشغول بيه. يعني يكون ان يكون الله محور حياتك سبحانه وبحمده، ان يكون ربك وقبلة قلبك، اللي هو شوف انت تروح يمين دي قبلتك. هو هي القصه كده. هذه الإشكالية الله سبحانه وبحمده بيكلمنا عنها وبيضع لنا أصل كبير ينبغي أن ننطلق منه في حل هذه الإشكالية في سورة الحجرات، في رسالة معنا من رسائل ربنا لنا النهاردة. يقول الله سبحانه وبحمده: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجميع وأعلم بالجميع من أنفسهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ربكم أعلم بكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الجو ده مش هينفع مع ربنا. ربنا أعلم بك من نفسك. جو إنك تقعد تزكي نفسك وتحاول تظهر نفسك في صورة، كلام ده يخيل على الناس مش يخيل على ربنا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. شوف التباينات بقى اللي موجودة، في راجل وفي ست. يا ترى الراجل أحسن ولا الست أحسن؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل، في شعب وفي شعب. يا ترى إحنا الناس السوايفة أحسن ولا الفيومية أحسن ولا الجيزوية أحسن ولا الصوانية أحسن؟ مين أحسن؟ طب جوه المكان ده يا ترى إحنا عائلتنا ولا عائلتكم؟ جوه العيلة يا ترى بيتنا ولا بيتكم؟ مين أحسن؟ مين أفضل؟ جوه البيت الواحد يا ترى اللي معاه دكتوراه وماجستير ولا اللي مش معاه؟ يا ترى اللي معاه فلوس ولا مش معاه؟ يا ترى اللي عنده عضلات وترابيس ومجنس ومش عارف ايه ولا بنيته ضعيفه؟ مين؟ الراجل ولا الست؟ الغني ولا الفقير؟ القوي ولا الضعيف؟ اللي راكب عربيه ولا اللي ماشي على رجليه؟ مين؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عايز تعرف كرامتك على ربنا؟ تشوف تقواك لربنا قد ايه؟ تشوف انت مساحة اتقائك لغضب ربنا قد ايه؟ لو انت بتعمل معاصي اقل مني، انت عند ربنا احسن مني. وان كل الناس اللي في الدنيا حاولوا يهموني ان انا احسن منك. لو انت بتعمل طاعات اكتر مني، انت عند ربنا احسن مني. وان كل الناس اللي حواليا حاولوا يهموني ان انا احسن منك. لان احنا في النهايه ماشيين، وكل اراء البشر دي ولا ليها اي قيمه في اي قيمه اصلا. ده الرجل يعمل بالزمان الطويل، الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني يتسابق في علمين لو صح التعبير، علم البشر وعلم الله، فيسبق علم الله علم البشر. إن ربنا يعلم إن ده ما يستاهلش جنة، وإن بدا للناس في صورة أهل الجنة. هو ده الأهم. الأهم إن أنت لما، ولذلك سبحان الله الصحابة لما كان يثنى عليهم كان الواحد فيهم يقول إيه؟ قل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وما يعرفوش، ما يعرفوا. ولذلك كنت اقول قمه السفه والغباوه انك تظن ان انت احسن من حد. قمه الغباوه ان انسان يظن انه احسن من حد، من مسلم يعني. خلاص؟ ليه؟ كنت دايما اقول بص على مستوى المعاصي، انت تعرف معصيه بس انت عارف معصيك كويس، وعارف ان عندك بلاوي كتير، واللي الناس ما تعرفوش اكتر من اللي الناس تعرفه. ممكن اكون انا وانت متلبسين بمعصيه ظاهره، بس في معاصي باطنه اكتر من دي اصلا. ولذلك باي منطق تقنعني ان انت احسن من فلان؟ باي منطق تقنعني ان انت احسن منه؟ ولا انت احسن مني؟ ولا انا احسن منك؟ باي منطق تقنعني بكده وانت تعرف عن نفسك من المعاصي اضعاف اللي تعرفه عنه؟ ما هو ده مقياس اهو. طب خلينا نبص على مستوى الطاعات. انت تعرف عن اللي انت شايف ان انت احسن منه ده كل طاعته؟ ما تعرفش اللي بينه وبين ربنا ايه اصلا؟ ما تعرفش الاسرار اللي بينه وبين ربنا من الطاعات؟ ما تعرفش ابواب الخير ممكن يكون بيساهم بيها؟ بس انت عارف غنمك، عد غنمك يا جحا. انت عارف ان انت اخرك ايه؟ صلاه مكسره وبالعافيه بتمسك مصحفك، وكل فين وفين ما مش عارف تقول الاذكار، ومش عارف ان قلت الاذكار تبقى انت في وادي وهي في وادي. ما انت عارف غنمك اصلا. بس انت عارف الراجل ده عنده ايه؟ ولذلك كتير جدا نفاجئ بخواتيم ناس احنا ما نتخيلهمش اصلا. ما تتخيلش ان ده يموت الموتة دي. فقمة الغباوة انك تظن ان انت احسن من حد. ولذلك تشوفوا فقه الصحابة، سيدنا عمر لما كان يرى رجلا اصغر منه في السن كان يقول ايه؟ يقول عصيت الله قبله. شفت؟ يقول على الاقل مثلا ده اصغر مني، هو عمره 20 سنة وانا عمري 40 سنة، يعني انا فضلت 20 سنة بعصي ربنا، وده مش مكتوب في صحيفته هو. ولما يشوف حد اكبر منه يقول ايه؟ اطاع الله قبلي. ده على الاقل انا كنت اصلا في بطن امي وده كان بيصلي ويصوم ويعمل خير كتير. انما احنا ما بنفكرش كده، احنا بنفكر نقول ايه؟ واحد ولا انت ابن اول امبارح، ده ابني انت من قبل اصلا ما طلع احنا كنا بنطيع ربنا وبنعمل ومش عارف ايه. انت عايز الشيخ الفلاني مش عارف ايه العيل بتاع ابن اول امبارح ده يبقى احسن من اللي مش عارف ايه، ولا انت احسن مني انا؟ انت مش عارف ايه، ولا انت ناسي انت كنت مش عارف على القهوه واحنا كنا بندعو الى الله في الجوامع وبنعمل وبنودي. فهي دي القضيه كلها، منسوب تقواك لمولاك هو ده المحك. منسوب تقواك لمولاك، منسوب تقواك لمولاك قد ايه؟ انت بتتقي؟ انت فعلا منسوب خوفك من ربنا جوه قلبك، خشيتك اللي بتحملك على التقوى دي؟ يمكن التقوى مش فكره انك تحط بينك وبين ما يغضب الله وقايه او حواجز، قلنا الكلام ده احنا بنتكلم عن رمضان. لا لا، المتقي مش مقلع، المتقي مش مقلع، المتقي ده واحد اقلع او حط الحواجز انطلاقا من الخشيه، من خشيه الله اللي اضطرمت نارها في فؤاده. لما اضطرمت ناره خشيه الله في فؤاده احد يحط الحواجز خايف من ربنا، يخشى الله. ولذلك كل ما منسوب الخشيه يزيد منسوب التقوى يزيد. انت بقى خشيتك من ربنا قد ايه؟ خشيتك من ذنوبك من تقصيرك تقواك قد ايه؟ ولذلك اللي يفهم كده بقى يعرف ان دي اصلا مش مقاييس. زي عذرا يعني انا هقرب لكم المشهد، ممكن يجي النهارده عيان يكشف عندي، فانا اكلمه كويس ومش عارف ايه وعامله كويس وابتسم في وشه ومش عارف ايه واقول له كذا وادي له علاج ويخف، هو يطلع يقول لك ايه؟ ده يعني سلطان الطب في العالم. راح بعدها بيومين ثلاثه راح كشف عند حد تاني برضه من الايه؟ من الناس الزملاء يعني، بس هو راجل استاذ دكتور بروفيسور كبير يعني، بس ما عندوش الجو بتاع البهرج اللي انا بعمله ده. كشف عليه واداله علاج ومش عارف ايه، يقول لك لا ده احسن من ده طبعا مليون مره. هو حكم باللي ايه؟ اللي ورا الكلام ده بقى من العلم والخبره هو ما يعرفوش. ما اختبروش وما يقدرش يختبره. فسيبك من قصه الاحكام بالظهر دي، واوعى تغتر بيها. لا انت تحكم بيها ولا تغتر بيها. ولذلك سبحان الله النبي يوصينا ان لما حد يثني على حد يقول نحسبه والله حسيبه. ما انا ما اعرفش يعني، انا في الظاهر نحسبه والله حسيبه. والسيده عائشه تقول هنيئا له عصفور من عصافير الجنه. قل ما يدريك ان الشمله التي غلها لا تحترق عليه نارا في قبره. غلامه هو تمام زي الفل، سنه جميل كده صغنون، وطالع معاهم في الجهاد في سبيل الله ومية مية واستشهد. حاجة حلوة، حد يمارف دي؟ محدش يمارف دي. النبي يقول لها: وما يدريك إن الشملة التي غلها لتضطرم عليه نارا في قبره. ربنا علم الكلام ده. ولذلك بقى لما أنت تفهم الكلام ده ما يغركش مدح المادحين ولا ثناء المثنين، وتبقى أعلم بنفسك، وما يغركش إن أنت لا قبل أقول لك إزيك يا شيخ، عامل إيه يا شيخ، مش عارف إيه يا شيخ، ادعي لنا معاك يا شيخ، وانت تبقى لسه متلبس بمعصية من 5 دقائق، ولا هتتلبس بمعصية بعدها ب5 دقائق. ما يغركش الكلام ده، تبقى انت عارف، يذكرك بتقصيرك في حق الله سبحانه وبحمده، يذكرك بنعمتين: نعمة الستر ونعمة التجميل. نعمة الستر وهي آثار من آثار اسم الله الستير، ونعمة التجميل من آثار اسم الله الجميل. هو اللي سترك، سترك وسترني، وجملك وجملني في أعين الناس. وإلا لو كشف الله الستر لما أطاق أحد أن يتعامل معنا أصلا. لو كشف الله من طوت عليه القلوب، لو كشف الله عز وجل من طوت عليه الغيوب من الذنوب بالنسبة لنا، ما أطاق أحد أن يتعامل معنا. فنحن نعيش في كنف ستره وتجميله سبحانه وبحمده. فانت ما تغترش بقى، ما يضحكش عليك، وتبقى حاضرة قدام عينك ان انت كرامتك عند الله حقيقة بايه؟ بتقواك لمولاك. ايه قيمة ان انت، النبي يقول رب اشعث اغبر ذي طمري، اشعث مش مسرح شعر، شعره طويل وبتاعه مش متمكن حتى يسكنه، اغبر ثوبه مغبر ذي طمري، الرداء والإزار اللي لابسهم حاجة كده إيه يعني لا يؤبه له، حاجة طمري بالي لا يؤبه له. وفي رواية: إن شفع لا يشفع، وإن سأل لا يعطى، وإن وقف بالأبواب ردوه، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك: لو أقسم على الله لأبره. ويبقى التاني لابس ومتشيك وتمام وزي الفل، ولابس الجلابيه اللي مش عارف مالها ولا اللي مش عارف ايه، وراكب العربيه اللي مالها وزي الفل، ويكون عند الله لا يساوي جناح بعوضه. المهم انت وزنك عند ربنا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه يؤتى بالرجل السمين البدين الوجيه في قومه اللي هيتقال له: ذق انك انت العزيز الكريم. مش كنت بتقول انا العزيز وانا الكريم؟ وكنت فعلا في الدنيا كده عند الناس معزز مكرم. لا يزن عند الله جناح بعوض. هو المهم انت وزنك عند ربنا ايه؟ ده اللي يبقى شغلك ليل نهار. المهم انت عند ربنا ايه؟ المهم انت عند ربنا ايه؟ مش المهم انت عند الناس ايه؟ لان الناس ما يعرفوش حاجة، ولو عرفوا ما يملكوش حاجة، حدش يملك لك حاجة. ولذلك الناس اللي بيراؤوا ويشركوا الله يوم القيامة يقول لهم ايه؟ اذهبوا الى من كنتم تراؤون. روح اللي كنت بتراقيه ده بقى، روح للناس يا عم وخد من الناس. ابخلي الناس تنفعك بقى وتدي لك حاجة؟ روح الناس، اذهبوا الى من كنتم تراؤون. ناس مين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كرامة ايه؟ واحد يقول لك: لا انا صراحة حاسس ان انا يعني مش حاسس بكرامتي. لا اجد نفسي بعض الفضلاء في مره كان يعني منتظم في باب من ابواب الخير، فبقول له: طب يعني انت هتسيبه ليه؟ قال: والله مش لاقي نفسي وسطيهم. سبحان الله، ربنا انطقه بايه؟ بمرضه. وهي عند الناس ايه؟ مش لاقي نفسي، يعني انا ماليش دور بقى وافيد في مكان تاني، او عايز يصورها كده، بس هي في الحقيقه مش لاقي نفسي، مش لاقي مكانتي، مش حاسس لي بوجود، ما بي مش لاقي نفسي وسطيه. سبحان الله، قلت له: انطقك الله بما في قلبك. انت بتحاول تجمله، بس هي دي الحقيقه، انت فعلا مش حاسس بوجودك، مش حاسس بمكانتك. اصل انا كنت مع ناس تانيين، بس كنت بقى يعني، بس دول كده مش عارف، حاسس ان مش حاسين بقيمتي، ما بيشعروش بقدري، يا ابني الناس لما يبقى لك مكان عند الله. هرم ابن حيان كان يقول لك ايه؟ يقول لك اذا اقبل العبد بقلبه على الله اقبل الله بقلوب العباد اليه. احنا اللي البوصلة بتاعتنا خربانة. الواحد لما يريد قلوب البشر يعمل ايه؟ يجري رايح للبشر يجروا من. فاذا اقبل العبد بقلبه على مولاه اقبل الله بقلوب العباد عليه رغما عنه. ومصداقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحب فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض. القلوب قلوب الناس اصلا مش ملكها. قلوب الناس اصلا مش ملكها. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلب اللي انت تريد انه يرضى عنك ولا يقدرك ولا يعجب بك مش ملكه اصلا. القلوب بيد الرحمن سبحانه وبحمده يوجهها كيف ما شاء. ولذلك تجد انسان ارهق نفسه ونصب وتعب في انه ينال حظه او مكانه عند الناس ثم يخزيه الله سبحانه وبحمده. خبيث اللي اسمه ابن هاني الاندلسي لما جاء في نهايه حياته ولقى نفسه على فراش الموت ذليل كثير. هو اللي كان قال للحاكم بامر الله المجرم ده كان يقول له ايه؟ يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الوحيد القهار. المجرم ده لما ترمى على سرير موته على سرير خلاص وهو في في في في لحظاته الاخيره وجد ان كل الناس اللي هو كان همته منصرفه ليهم خذلوه وسابوه وكبروا دماغهم ونفضوا له. يقول ان كان امنيتي في الحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت ايامي. ضيعت ايام كل همة انصرفت لغير الله هباء. لا همة تنصرف ان زوجة تحبك ولا ما تحبكش ولا عيل يحبك ولا ما يحبكش ولا فلان يحبك ولا صاحب يحبك ولا ما يحبكش. لو همتك انصرفت ان ربنا يحبك كل ده يحبك. لو همتك انصرفت انك ترعى حقوق الله ويعني تمتثل وصايا الله في التعامل مع كل خلق الله يقبل الله بقلوب العباد عليك. عندنا مشكلة في البصلة. حاول هو عايز قلب الرجل ده يروح للرجل ده ما هتنالش قلبه. عايز قلبه تروح لربه ربه يقبل بقلبه عليك. ده لو انت عايز قلبه. بس ده مين سامحوني السفيه ده اللي ضيع عمره عشان عايز قلب إنسان ولا عايز ويزهد في رضوان الرحمن سبحانه وبحمده. ولذلك التوحيد حل كل المشاكل. لما أنت فعلا يكون قلبك موحد لله سبحانه وبحمده يكون انطلاقتك من التوحيد يكون ربك همك ويكون شغلك مكانتك عند الله ومنزلتك عند الله ما تقلقش على أي حاجة تانية. تقلقش أنت في معيته وفي كنفه وفي ولايته سبحانه وبحمده. ولذلك ما بينالوش المكان بالأموال ولا بينالوها بالشهادات ولا بينالوها بالمناصب ولا بعدد الفولورز بتوعه على الفيسبوك ولا في عدد الناس بيتابعوه على الانستجرام ولا مش عارف في صفحته على تويتر ولا هي القصة كلها ان انت عند ربنا ايه. ولا برضو الحاجات دي مقياس ولا الكلام ده ايه مقياس. ان الله يحب العبد التقي النقي وفي رواية الغني الخفي. إنسان كده تقي نقي يتقي الله عز وجل في قلبه ذاك النقاء غني بالله عما سواه خفي وما يريد أنه يعني يظهر ولا يروح ولا يجي ولا يعمل ولا يودي. يساق إلى ذاك الظهور سوقا ويضطر إليه اضطرارا. لما يبقى العبد هم ربه يكفيه الله كل ما أهم. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة في رواية هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. يكفيه الله سائر ما أهمه. هو ده التحدي. تقواك لمولاك. انت منسوب تقواك قد ايه ربنا تيجي اخر يوم كده تقيم نفسك، ما يغركش اللي بيحصل عند الناس، وانت برضو بالنسبه لك منسوبك لتقييم الناس التقوى. للاسف الشديد ده برضو جزء، ده مشكله تانية، ان احنا بنقيم الناس بالايه؟ الشهادات، استاذ الدكتور فلان الفلان، اللي مش عارف كذا، ما شاء الله اللي فلان اللي معاه فلوس، فلان اللي عنده منصب، فلان اللي عنده ده انت ما تعرفوش، ده مش عارف ايه، ده كذا. وللاسف الشديد يتوهم المرء ان هؤلاء انفع له. لا والله، ليسوا بانفع لك، العكس، دول يعني اضر على الانسان من من من, من الادواء والامراض. ان تلك الهمم التي انصرفت، ان لم يكن فيهم صلاح يعني اقصد، تمام، التي انصرفت للدنيا وتمكنت الدنيا من قلوبها، قال ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا. السؤال اللي بيطرح في الآية دي بمنتهى الوضوح والقوة، ما هو منسوب تقواك لمولاك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله عليم خبير. أنت عند الناس مكرم معزز، بس ربنا يعلم أن أنت مش كده ولا تستاهل كده. أنت عند الناس يا ابن الناس مالكش بقى الوجاهة والأبهة، بس ربنا يعلم مكانتك عنده. ولذلك سبحان الملك، يعني انا بقول انت ليه اصلا شاغل بالك بالناس؟ على اساس يعني ربنا ما يعلمش؟ وفي يعني مش يعني انت هتجتهد يعني مع ربنا، فمش مش هتحوز عنده مكانه مثلا؟ مش هتلان عنده حاجه؟ هو عليم، عليم بكل حاجه، هو عليم الكلام ده عملته ليه ولا لغيره، عليم بيك وبيا وبفلان وبفلان، ويعرف مين مننا كويس، يعني مين مننا فعلا هو انسان كويس يستاهل انه يكرم ومين مش كده. ما هو عليم ايه؟ خبير. خبير يعني. ولذلك سبحان الله في المساله دي بالذات الخبره ده توسع راسي في العلم. يعني العالم غير الخبير، العالم بالمساله عارفها، الخبير اختبرها كتير كتير كتير كتير كتير، عنده خبره، فدي الزياده نوعيه في العلم، مش في كم المعلومات، لا، في نوعية المعلومة. لأن الله اختبر عباده إيه؟ جميعا، شعوب وقبائل، ذكر وأنثى، خلق ناس كتير، خلق كثير لا يحصيه إلا الله. كل دول مروا إيه؟ على الله سبحانه وبحمد، كل دول قصتهم الكاملة عند الله، محدش عارف يضحك على ربنا. وكل دول ربنا يعلمه، يعرفني ويعرفك، يعرف يعلم حالي ويعلم حالك ويعلم حال فلان، ما تخفاش عليه حاجة أصلا سبحانه وبحمد. فهو عليم خبير. فلما تعرف أن ربك عليم خبير، لما تعرف أن ربك مطلع على قلبك، ما تقعدش تضحك على نفسك وتكذب على الناس. لما تعرف أن ربك مطلع عليك وانت في غيبه عن او في غيب، انت في غبت عن اعين الناس، مش على نفسك بقى، ما هو الله مطلع عليك، عليم خبير. الله يرى ما لا يرون ويعلم ما لا يعلمون وشهد ما لم يشهدوا. فما تضحكش على نفسك بقى، يعني لازم تكون صادق مع نفسك. ربك بيقول لك انه عليم خبير سبحانه وبحمده. مش كفايه ان احنا نعرف الكلام ده، الاهم من فهم الكلام ده هو ان احنا نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله. انا وانت المفروض نعمل ايه؟ ده اللي اهم. المفروض بقى نعمل ايه؟ احنا عرفنا كده، ربنا قال لنا كده، المفروض نعمل ايه؟ لازم دي تكون واضحه قدام عينك، لازم يكون واضح ان انت فعلا تراقب ربك سبحانه وبحمده، ويكون يشغلك بالاساس انك تكون الأكرم عنده، عند الله. إن أكرمكم عند الله، عند الله، عند الله، وما تغترش باللي عند الناس ولا يشغلك اللي عند الناس، وتعدل البصلة بقى وتسيبك من الأوهام اللي انت عايش فيها دي، ومحدش هيغني عنك حاجة بنادى الله سبحانه وبحمده. هتموت وحدك وهتدفن وحدك وهتبعث وحدك وهتقف بنادى الله وحدك وهتحاسب وحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع خلاص فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني بقي مين نقص مين لوحدك فعلا محدش هيغني عنك حاجة لو قعد يقولوا للصبح كلام ده مش هيغني المهم يعني سبحان الله يعني كان واحد يقول له ايه ده فلان وفلان وفلان يقول له لا المهم رأي المدير فيك يقول له عم بس الموظفين يقول المدير اخبره ايه لا مبسوط من خلاص انت كده تمام المهم انت الله انت عنده ايه ده المهم تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله ما يكتفاش بكده تتدبر الكلام ده اما احنا عارفين وعارفين المعلومات بس تدبرها بقى تدبر الآية إنك تتفكر في الحال وفي المآل تتفكر في حالك وتتفكر في مآلك في حالك تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلق قيم نفسك في ضوء الكلام ده أنت فين بقى من الكلام ده أنت فعلا مشغول ب ب ب بأنت صورتك عند ربنا إيه قدرك عند ربنا إيه لو أنت مشغول بكده فعلا اعرف إن قلبك هو محل نظر رب عارف لو انا وانت مشغولين بكده كنا نطهر قلوبنا زي ما بنطهر اثوابنا كنا ننشغل بتجميل قلوبنا زي ما احنا منشغلين بتجميل اثوابنا لان القلب محل نظر الرب ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم كنا نطهر اعمالنا نجمل اعمالنا نطهر قلوبنا نجمل قلوبنا ده محل نظر الرب هذا ما لا يراه الناس ويراه الله تفكر في حالك انت بقى تقيم نفسك في ضوء الكلام ده انت فهم الكلام ده اصلا هل انت فعلا القضية دي شغلك او انت عند ربنا ايه مستحضر ان ربنا عليم خبير وكده ولا مش شغلك القضية وكل همك الناس ومبسوط او متخدر او بالكلمتين بتوع الناس اللي حواليك وخلاص كده تمام وزي الفل والحمد لله انا كويس واحد قبلك يقول لك الله يبارك فيك يا فلان والله ربنا يكرمك والله بس انت راجل صادق وامين وكتر خيرك وما شاء الله عليك وانت ممتاز يعني الكلمتين دول بقى خدروك الدنيا حلوه زي الفل اصل انا عندي ابني فلان ملتزم ما شاء الله وزوجتك تقول ما شاء الله انا جوزي ملتزم ادي له سبابة شيخ خلاص كده الكلام يعني ولا انت شغلك بقى انت عند ربنا ايه لازم تقيم نفسك بضوء الكلام ده تتفقد مواطن الخلل اللي موجوده عندك تفقدها كويس تفكر في المقال تفكر في مقال الكلام ده في مقال ان انت عايش في التغرير والتخدير والخداع ده قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار الموازين في يوم القيامة مختلفة خالص فين اللي احنا كنا بنحسهم اشرار دول وهم اشر مننا واحنا احسن منهم واحنا افضل منهم ايه ده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انت هتضحك على نفسك ليه تفكر في مقال الكلام ده تفكر في المقال وتفكر في المقال الحسن ان مهما قاسيت ومهما وجدت في الدنيا لكي تكون عند الله في منزله العاليه الامر يستحق وان خسر المرء دنياه كلها الأمر يستحق أنك فعلا تترقى عند الله سبحانه وبحمده طيب عشان كلامنا مبقاش دغدغة مشاعر ولا بث الخواطر عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة عايزين نتزكى بالآية دي القرآن نزل عشان يزكينا عايزين نتزكى بها تطهيرا وتطويرا عشان نبقى عمليين عايزين نتطهر من حاجة ونتطور بحاجة نتطهر من إيه تقعد مع نفسك كده تحاسب نفسك تشوف أنت همتك منصرفة للناس أنت الكلام ده عملته لمين للناس ولا لله وأنت القصة دي تحاول تشوف الحاجات اللي عندك زي كده وإيه تتخلص منها مش هتنفعك في آخرتك تسدد نيتك فيها تصلحها تتطهر من انصراف همة لغير الله سبحانه وبحمده من انشغال من حب لانك تظهر ولا انك مش عارفه ولا مكانه عند الناس ولا منزله عند الناس، تطهر من دي. نتطور بايه؟ مش عايز انسى برضو في التطهير انك تطهر من ذنوب السر، من ذنوب الخلوات اللي هي اصل الانتكاسات. ومش لازم الذنوب، مش لازم الذنوب ان واحد يكون مثلا لما بيخلو بنفسه بيفتح الانترنت ويتفرج على كلام فاضي ولا مش عارف بيعمل ايه، لا، انه مثلا والناس مش موجودة ممكن ما يصليش، ولا ممكن يفوت الجماعة، ولا ممكن يضيع كذا. يعني تركوا لفريضة في حالة غياب الناس ده ذنب سر برضو، مش لازم يكون ايه ارتكاب محرم. مش عايز انسى برضو في التطهير انك تطهر قلبك، مش عايز انسى انك تطهر اعمالك، يكون عمل من اعمالك فيه شبهة طهره، عمل من أعمالك في حاجة مش مطهره. طهر أعمالك لأنها محل نظر ربك، طهر قلبك لأنه محل نظر ربك. شوف إيه في قلبك، آفة، مرض، الله مشكل، بحب المعصية الفلانية، مايل للدنيا في الحتة الفلانية، مايل لكذا، عندي كذا. طهر قلبك، صلح قلبك، وأقصر طرق لإصلاح قلبك كتاب ربك. صلح قلبك، طهر قلبك، وطهر عملك. ده في التطهير. روح للتطوير، عايزين نتطور بقى، نعمل ايه؟ عبادات خفية، دي من احب العبادات الى الله سبحانه وبحمده. خبيئة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. صدق كده، ما حدش عارف عنها حاجة. ركعتين ما حدش عارف عنها اي حاجة. تسبيحة ما حدش عارف عنها اي حاجة. خبء من عمل صالح، لان هذه يعني زي ما يعني للأسف الشديد ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات، برضو الحمد لله عبادات السر هي عنوان الطهر. عبادات السر دي عنوان الطهر، عنوان الطهر من إيه؟ من الرياء والتصنع وغيره، إنك خلوت فيها بربك، كلك كده خبيئة بتاعتك. والأصل إنك تستخفي ما أمكنك. إيه تاني؟ كل فترة لازم تضيف حاجة من الحاجات ربنا بيحبها قوي. يعني انا النهارده لما احب ان قدري يرتفع مثلا عند اهلي او عند زوجتي او عند اللي انا شغال معاه، بعمل ايه؟ بنشن الحاجات اللي بيحبها واعمل ايه؟ واعملها. انت نشن على الاعمال دي في كتاب تعليقات تانية من سوره الملك، سؤالات الحياه الكبرى، هتجد احنا جمعنا الاعمال اللي هي ايه؟ الاحب الى الله، الاعظم عند الله. خدهم عمل عمل كده، بحيث انت ايه قدرك بيرتفع. ما هو القدر عند ربنا بيرتفعش بالكلام، مش بالكلام ولا بالأمنيات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. ما هو مش بالكلام، بتريد فعلا مراد الله، بتريد محبة الله، سعى لها سعيها، مش بالكلام أصلا، لسعيها راضية. سراضي عن سعيه، في سعي، في عمل. فتشوف الحاجات دي وتاخد واحدة بحيث تترقى عند ربنا، تشوف فعلا مين أحب الخلق إلى الله، مين أكرم الناس على الله. وفي هذا الصدد لا يفوتني يعني أن أوصيكم بالقرآن، وخصوصا عملا به، لأن دول أعلى الخلق عند الله بعد الأنبياء. إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء أخص من الأولياء. مين أهل القرآن؟ في صحيح مسلم، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وابن القيم يقول في زاد المعاد: وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه وإقامة السهل. طريق سهل ميسور للأهلية عند الله، تاخد لك آية كل يوم من كتاب ربنا، تفهم معناها، تحاول تتدبرها، تشوف ازاي تعمل بيها، ايه اللي المفروض تعمله النهاردة، الآية دي تتزكى بيها ازاي، واسمع رسائل الفجر، رسالة ورسالة ورسالة تساعدك على ان تفهم القصة دي بشكل بسيط جدا. انت كده بدأت طريقك لانك تكون من اهل الله. وكل ما تزودت اكتر، كل ما منزلتك عند ربنا كانت اكبر. وده منطلق انطلق منه الامام المناوي رحمه الله في تعريفه لاصحاب القرآن. يعني الإمام المناوي كان يقول صاحب القرآن مش الحافظ بس، حفظ مجرد يعني. واستدل على الكلام ده بأن أبو بكر رضوان الله عليه هو خير الأمة لكنه لم يكن أحفظها، إلا إن كل آية من كتاب الله هو كان إيه؟ كان يعمل بها، فوصل إلى ما وصل إليه وترقى إلى ما ترقى فيه بهذه. وده كلام الإمام النووي رحمه الله، تجده في رحلة بحث عن أهل القرآن في تعريف صاحب القرآن. أسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.